الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وما زلنا في أبواب الطهارة، ووصلنا إلى المسألة الثالثة في المسح على الجوربين والمسح على الخفين. قال ابن رشد رحمه الله: وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، وهذا نقلت عليه الإجماع قبل ذلك من كلام الشوكاني وغيره، وذكرت في بداية المسح على الخفين أن هناك أكثر من 80 حديثا من 80 صحابيا وأحاديث كثيرة في المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسع على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس الخف على غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. فمن لم يصح الحديث أو لم يبلغه الحديث ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه على الخف فحسب، ومن صح عنه الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان عن البخاري ومسلما وصححه الترمذي. وتردد الجوربين، الجورب اللي هو زي الشراب كما نقول في المصريين، بين الخف والجورب غير المجلد اللي هو ليس فيه نعل، يعني غير المجلد، عن مالك في المسح عليهما روايتان، أحدهما بالمنع والآخر بالجواز. هذا ما قاله ابن رشد في هذه المسألة. هنا قال: واختلفوا في المسح على الجوربين. الحديث ثابت الذي لم يذكره الشيخ ابن رشد رواه الكثير من أهل العلم، ومنه الخمسة يعني ترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود وابن ماجة والنسائي والإمام أحمد، عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على النعلين والجوربين، على الحذاء والنعلين والجوربين. فمسألة فيها خلاف، طبعا المسألة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، والحديث صححه أهل العلم. فهنا مسألة أجاز قوم ولم يجز الآخرون، ففي هذه إنما ترجع إلى مسألة التحقيق العلمي وما وصل إليه بعض أهل العلم في مسألة تجويز هذا وعدم ذلك. فإذا صح الحديث كما قال أهل العلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإجماع الصحابة على المسح على الخفين، والحديث ثابت الجوربين والنعلين. فإذا ثبت الحديث فهو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة المنصوص عليها وهي العلة المؤثرة الذي لها وصف يؤثر في القياس الصحيح عندنا، كما قلنا القياس أصل وفرع وحكم وعلة وحكم. فهنا مسألة المسح على النعلين والمسح على الجوربين، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فكل الأحاديث ثابتة، وأحاديث الصحيحين في البخاري ومسلم وفي كل المسانيد وكذا وكذا. والحديث ثابت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين وعلى النعلين. فهنا تكلم يعني ذكرت الكلام مجملا فأفصل فيه. فقال: وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وأبين لك السبب. وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقد أجاز ذلك يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم اختلاف في صحة الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال الإمام الشافعي قبل أن يموت: لو صح في مسألة أن لحم الجزور ينقض الوضوء لقلت به، فمات ولم يصحح هذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم. والإمام البيهقي في السنن الصغرى والكبرى هو من أئمة المحدثين والفقهاء، وكان شافعيا، حتى قالوا على جمال ما عنده من العلم كل الشافعية استفادوا من الشافعي إلا البيهقي استفاد منه الشافعي، فأخذ بمنهج وأصل الإمام الشافعي. وهذا كل الأئمة على هذا الأمر، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فقال له: صح في الحديث في المسألة حديثان، فذكر صحيح مسلم وحديث آخر. فهنا قال: وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب الشافعي، لأنه لم يصل إليه الحديث. فلذلك القائل الكتيب الصغير والرسالة الجميلة عن شيخ ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فلما كان الإمام البيهقي إمام في الحديث وفي الفقه، فعلم أن هذا الحديث موجود، ولو علمه الشافعي لقال به، فقال: هو مذهب الشافعي لأن منهجه كذا، إذا صح الحديث فهو مذهب، فانتهى الأمر. حتى كان يقول: وأهل العلم قاطبة سلفا وخلفا، إذا خالف قولي حديث رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فمسألة الاختلاف القاعدة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وتكمل هذه القاعدة قاعدة أخرى: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فلا نجري وراء الخلاف بدون ضابط، لابد من ضوابط في علل وفي أسباب وفي شروط. فليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. قال: وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسعى على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس الخف على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. ذكرت القاعدة ليه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل رخصة لا سيما في أيام البرد للخف، والعلة بينة وموصوفة ومؤثرة، لأنها من باب الرخص لا سيما في أيام البرد، فالإنسان لا يشعر بالوضوء إلا عندما يغسل رجليه. فالجوربين والنعلين بعيدا عن أن الأحاديث صحيحة، هب أنها ضعيفة، والنبي مسعى على الخفين أكثر من 80 حديثا، والعلة موجودة أنها رخصة وأنك تمسح بدل أن تغسل رجليك. فهنا قال: واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. كما قال أهل العلم: العلة القاصرة التي لا تلحق بها ويلحق بها حكم الأصل على الفرع، علة قاصرة لا تتعدى، تمام؟ فالعلة القاصرة لا تتعدى بحكمها إلى الفرع، ولكن هنا ليست هي علة قاصرة، فبالنظر إلى الخف يعلم ذلك. فقالوا هل يقاس على الخف غيره؟ نعم. أم هي عبادة لا يقاس عليها؟ يعني يقصد يقول هل هي أمر تعبدي ولا يستقيم لنا القياس؟ يعني مثلا لحم الجزور لا يقاس عليه غيره، لا نقول ما دام النبي نهى أو قال لحم الجزور الإبل ينقض الوضوء فنقيس عليها البقر والجاموس وما شابه، ليس كذلك، فهي علة قاصرة لأنها علة تعبدية. ودائما القياس إنما كما بينت في أركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم، فلحم الجزور غير معلوم العلة كما في مناسك الحج، لماذا عرفة، لماذا سبعة أشواط، لماذا السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، لماذا رمي الجمرات كذا وكذا وكذا، فهي علة غير متعدية قاصرة. هذا في الإبل. أما الخف حتى لو الحديث لو لم يصح فعندنا الاستنباط العلة، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، هذا ما المناط وهل موجود في الفرع حتى نلحقه بالأصل أم لا، ولابد أن ننقح المناط نعرف ما هي العلة، ولو لم نعرف العلة لن نستطيع القياس. فهنا قولهم هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. حتى اختلفوا في مسألة العراية، ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم أولا حديث الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، كل هذه من الأصناف الربوية الست، هاء وهاء إلا ربا، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والحديث الثابت في السنن أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الرطب العجوة وما شابه بالتمر الجاف، والنبي يعلم ولكن أراد أن يبين العلة، هو يعلم ويعيش في مكة ويعيش في المدينة، فقال هل إذا جف الرطب نقص؟ قالوا نعم. قال إذا لا، لأن سلعة ربوية ولا يجوز الزيادة، ربا الفضل لا يجوز، سلعة ربوية هي. فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيما خمسة أوسق كما في الصحيحين أن يباع الرطب بالتمر، وهذا يعني الأصل العلة مضطردة، والحديث التمر بالتمر ربا، ومسألة الذي يجف ينقص ويعتبر ربا، والحديث موجود، ولكن هناك استثناء وخصوصية بسبب حاجة الفقراء لهذه المسألة، بل وعمم غير الفقراء. فقالوا لما نظروا إلى العنب والزبيب، الزبيب عنب جاف كالتمر والرطب، فالعنب رطب، فقالوا هل يجوز هذا؟ فأخذوا هذا الحديث وهذه علة بينة وقياس جلي لا شك فيه، ومع ذلك اختلف أهل العلم وقالوا نعم تقصر على الحديث والاستثناء ولا يتوسع في الاستثناء ولا في، ولكن المسألة هنا الراجح بلا خلاف عندي وعند كثير من أهل العلم، والكثير قالوا ليس كذلك، وبينته في كتاب الجديد منارات على سبيل القياس الشرعي، مسألة مهمة. فهنا توسع في الرخصة ولكن بضابط، المسألة هنا يا إخوة تحتاج إلى فهم وإلى وعي وإدراك وبصيرة، لو لم يكن هذا من يريد الله به خيرا فقيه في دينه، القاعدة الكلية الحكم على شيء فرع عن تصور، لابد أن تتصور تصورا صحيحا حتى لا تلتبس عليك الأمور. أضرب مثل بحديث مسلم من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الغرر الجهالة، أنا لا أدري ماذا أخذ السلعة وأدفع فيها كم، هناك غرر جهالة، لا ندري ما حجم السلعة وصفتها وما الثمن الذي تدفعه، فأي جهالة لا تستقيم. ونهي لازم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. عند الفهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تكلم الناس في بعض الأمور وجعلوها من الجهالة وهي ليست من الجهالة. مثلا الجعالة، الجعالة أن تقول لفلان سيارتي سرقت أو ضاعت ولك مثلا 10,000 إن أرجعتها إلي. الجعالة سموها ليست من باب المعاوضة، مال بعمل أو عمل بمال. شوف اللفظ الجميل، قال بل هي من باب المشاركات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا موجود، ولمن جاء به حمل زعيم بعير وأنا به زعيم. فالآية تقول بالجعالة يعني، والحديث ثابت بعيدا عن الآية. فهنا الجعالة رفضها البعض، لأنها ما معنى الجعالة؟ تذهب وتأتي له بالسيارة أو بالشيء الذي ضاع منك، إما إن أتيت به سأعطيك المبلغ وإن لم تأتي به لن أعطيك، فهنا جهالة بلا شك. هذا سيبحث أياما على قدر ما يرجع السيارة مثلا أو شيء آخر قد ضاع، فقد يجدها وقد لا يجدها. فإذا هناك جهالة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا غرر. فقال أهل العلم بل هذه من باب المشاركات لا من باب المعاوضة. لذلك قال أهل العلم في مسألة إعطاء الأجر للطبيب، أنت لا تعطيه الطبيب لكي يشفي أهلك، وإذا مرض فهو يشفي، فالله الذي يشفي سبحانه وتعالى. فهنا إنما هذه من باب المشاركات وبالأخذ من الأسباب، يذهب الإنسان منا إلى الطبيب ويسأله ويقول له كذا، أو حتى عملية جراحية، قد يعمل العملية الجراحية ويموت، أو العملية يستقيم أمرها وأثرها وتنجح، أو العكس. فهذا من باب المشاركات. واستدلوا بمسألة المشاركات على حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما رقى بعض الصحابة سيد القوم فأخذوا منه قطيع من الغنم، فلما رجعوا إلى رسول الله وشكوا في المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال شيخ ابن تيمية هذا من باب المشاركة لا من باب المعاوضة، لأنه رقى وقد سيد القوم لدغ سواء من عقرب أو ثعبان، وهذه الرقية قد يشفى بها وقد لا يشفى. فالنبي أقر وقال اجعلوا لي معكم سهما، والنبي لا يحتاج ولكن يشرع للأمة، فأكد هذه المسألة. فلذلك قلت هنا في مسألة المسح النعلين والجوربين إنما يلبسهما الإنسان لا سيما في الشتاء للبرودة، ومعلوم والحديث ثبت كما سيأتي أن الصحابة مسحوا على التسخين، التسخين اللي هي كانت خرق، كانوا في غاية الفقر، كان الصحابي في بداية الإسلام ليس معه سروال تحت القميص اللي هو الجلبية، لذلك نهى رسول الله عن الحبو، تصلي كده وتفعل يديك مع ركبتيك عورتك تظهر، فكانوا يمسحون على التسخين. التسخين يعني ايه؟ مش شراب ولا خف، شوية خرق ممكن نص رجلهم باينه ويمسحوا، واخد بالك؟ فالمسألة هنا في الفهم، من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. وعدم وجود الفهم والوعي والبصيرة لن تستطيع أن تتكلم في دين الله. غالب المسائل تنزل نوازل، ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع. فمعرفتك وبصيرتك للكتاب والسنة وإجماع المسلمين تمكنك من التكلم في النوازل التي هي كلها في الاجتهادات، وأصلها على القياس والاجتهاد وعلم أصول الفقه. فمعرفة هذه الأصول والقواعد تجعلك في درجة الترجيح بإذن الله تعالى، وهذا يحتاج إلى نصب وتعب. فقال: وهل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ لذلك كما سأكتب في كتاب إن شاء الله ما نارت على سبيل القياس الشرعي التأثير والإخالة والصبر والتقسيم، كل هذا كله لبيان هذه هي العلة وهذه صفات العلة، وهل هناك تأثير في العلة حتى نستطيع أن نلحق الحكم بالفرع من خلال القياس أم لا. قال: فإن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغ ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ليس كل أهل العلم علموا كل مسائل العلوم، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. المشكلة هنا ليس الأمر مطلقا في مسألة أن تختار كلام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي. ابتداء معلوم عند أهل الأصول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كلهم لهم منهج أصولي، والحنفية لهم منهج آخر، هذا معلوم حتى في كليات الأزهر والشريعة. علم أصول الفقه للحنفية غير علم أصول للجمهور، فالمسألة هنا خلافية حتى في التقعيد الأصولي، المسألة حتى في هذه المسألة في خلاف تمام، وغالب المسألة على ترجيح الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد والإمام أحمد بن حنبل. فهنا أو قال: ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان، قال: أعني البخاري ومسلم وصححه الترمذي. دائما يقول هذا ابن رشد رحمه الله، وكأن ليس هناك أحاديث صحيحة إلا في الصحيحين البخاري ومسلم، ليس كذلك. وبينت في كتابي صحيح مختصر فقيه، عفوا صحيح مختصر فقيه المتفقه، نعم في مسألة إذا صح الحديث سواء كان متواترا أو أحادا أو مشهورا أو مستفيضا أو صحيح لغيره أو صحيح لذاته أو حسن لغيره أو حسن لذاته، إذا ثبت الحديث فكله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الدرجة تختلف. المهم صحيح أم غير صحيح، وأهل العلم سلفا وخلفا يعني اعترفوا وأقروا بالحديث الحسن. نعم هناك فرق بين الحديث المتواتر أعلى درجات الصحة والحديث الحسن لغيره لا لذاته أصلا، ولكن ثبت. فهنا ومن صح عنده الأثر، فيختلف الاختلاف هنا في مسألة الصحة والضعف حتى في مسائل الفقه. نعم أعلي صوتك يا عبد الله. سلامتك. إذا تعارض مع الحسن الأحد ما له؟ الحديث المتواتر غير حديث الأحد، أنت تفرق يعني حديث أحد مع متواتر. أنا قلت لك الحسن لغيره والحديث الأحد أجمع عليه أهل الأمة ويقتضي العلم، فحديث الأحد حجة عند أهل العلم، اختلف البعض فيه، قالوا يؤخذ به في الأمور العملية لا العلمية، وهذا كلام باطل. ونقلت الإجماع على خلاف ما قالوه. حديث البخاري ومسلم لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وفي رواية معه أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري من اليمن، فحديث الأحاد ليس واحد فحسب، واحد واثنين وأكثر، تمام؟ فحديث الأحاد في حديث البخاري ومسلم أرسله رسول الله إلى اليمن، فقال في حديث صحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا في التوحيد. فيقول لا يؤخذ بهم التوحيد، كلام باطل لا يستقيم. فحديث الأحاد إذا تعارض مع حديث المتواتر، قلت قبل ذلك وبينت في كتاب المقلة ودليل أصول الفقه المستدل في مسائل التعارض ودفع التعارض والترجيح والتعادل، إذا ما هو في هذه الجزئية قالوا يقدم المتواتر على الآحاد، ويقدم المتواتر على الصحيح لغيره، والصحيح لذاته، والحسن لغيره، والحسن لذاته. كل هذا عند التحقيق العلمي والتقصي لا يلزمنا، لا يلزمنا. المسألة أدلة، صح الحديث أم لا، انتهى الأمر. متواتر آحاد لا حرج، ولكن هم من دقة الأصوليين يقولون ماذا؟ المسألة إما حرام وإما حلال. فالحديث المتواتر له قوته وحجته بلا شك، بلا شك. فيقولون الحديث المتواتر يقين، أما الحسن لذاته أو الحسن لغيره عنده الظن، واليقين أشد من الظن. نعم، ولكن عندنا القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، كما قال أهل العلم في قاعدة مهمة: ننزل المظنة مكان المئنة، المئنة اللي هي اليقين. وجل مسائل الفقه الإسلامي تدخل في المظنة التي تنزل مكان المئنة. المسائل المجمع عليها قليلة جدا، فلو أخذنا لم نأخذ بالمظنة وننزلها مكان المئنة اليقين لم يستقم معنا الأمر. طيب، فقال: أو جوز القياس الخف، قياس الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر كذا. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان، إحداهما بالمنع والآخر بالجواز. الحديث في البخاري ومسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي مسح الصحابة على الخرق وعلى التساخين، فأتت في المذاهب الكثيرة الأربعة شروط ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما قيل لابد للخف أو للجورب أن يكون منعلا، يعني يبقى شيء كده زي مثلا الجورب قماش يكون تحته شيء كالجلد كما نفعل في أحذيتنا، ليس بلازم وليس بشرط. ما الدليل؟ هي رخصة. لماذا تضيقون على الناس؟ والأصل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسيروا ولا تعسروا، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقضية كما قال أهل العلم: كلما ازداد العالم علما كان أشد الناس تيسيرا على الناس، هذا هو الأصل. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كلما ازددت علما كانت الفتوى صحيحة وبسيطة وسهلة. ثم قال المسألة الرابعة: صفة الخف. وما صفة الخف؟ إنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق وكما سيأتي الكلام. فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق أو الخرق يسيرا. وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع. حاجات ابن حزم كان بيتكلم يعني ويشتد باللسانه جدا، يعني عايز يقول له أنتوا بتهرجوا، يعني إيه ثلاث أصابع؟ اشمعنا يعني؟ مين قالها يعني؟ مين قالها؟ تواخد بالك، ويبقى مذهب إلى أن يتوفى الحنفية إلى يوم القيامة. فين الدليل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أحاديث النبي أطلق، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، انتهى الأمر، انتهى الأمر. فقال وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خرقا، يعني ليس فيه تخاريق وقطع كثير، وإن تفاحش خرقه ما دام هو مسك نفسه الجورب أو النعل أو الشراب. وممن روي عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. وسبب اختلافهم في ذلك، وأهم شيء في هذا الكتاب هذا الأمر وسبب الاختلاف، يبين لك لماذا قالوا هذا، حتى لو لم نأخذ بقول من، المهم الخلاف ومعرفة الخلاف تبين لك كيفية العلة والسبب لتعرف كيف ترد الأقوال. لكن لا تتعجل عندما يستوي عودك ويبقى الأمر عندك، أخذت سنين تطلع على كتب أهل العلم. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرد من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر، أعني ستر خف القدمين، أو هو لموضع المشقة من نوع الخفين. شوف الكلام الجميل، أم هو لموضع المشقة من نوع الخفين، كما قلت لك المشقة في البرد وحتى في غير البرد. أنا دائما لما كنت أنزل في بعض المشاوير أحرص على أن يكون عندي الشراب، لو ذهبت إلى أي مكان أمسح عليه، ولو حتى في شهور الحر، هي رخصة ليست بلازم أن تكون في الشتاء، لا حرج. فالمسألة هنا هذا من باب اليسر والتخفيف جدا. فقال هنا اختلافهم في انتقال الفرد من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر، ستر نعم، أعني ستر خف القدمين، يعني إيه؟ ننظر إلى صفة الوضوء، حديث في البخاري ومسلم، ويل للأعقاب من النار، اللي بيغسل قدميه ويتعجل ويترك جزءا من عقبه وجزءا، فلابد أن يغسله كله. وهناك توعد رسول الله قال ويل للأعقاب من النار، تمام. فأخذوا المسألة من باب القياس الجلي الصحيح فعلا، ولكن هناك أحاديث، واخد بالك؟ ففعلا أنت، ما هو قال هنا إيه في انتقال الفرض من الغسل أو من الغسل إلى المسح، اللي هو لموضع الستر، يعني أنا غسلت قدمي كلها، فإن أردت أن أمسح لابد أن أمسح على الخف كاملا، فإن مسحت على خف مخرق ومقطوع ستكون بعض الأماكن لا يصل إليها المسح. فإذا اختلف الأمر وقد لا يصح وضوئي ولا صلاتي. والحديث ذكرناه المرة السابقة من الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب قال إذا كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف لم يمسح أسفله. فهنا كلام صحيح، لو سرنا على أحكام القياس وأركانه صحيح، ولكن القضية هنا لابد من ضبط القياس بالحديث، زي مسألة العراية. الحديث النبي قال هل إذا جف الرطب نقص، قالوا نعم، قال إذا لا، العلة موجودة. ثم بعد وجود العلة حدثت مسألة الرطب مع التمر، نفس المسألة في إيه؟ في الرمل. كانت العلة كما في الصحيحين أن الصحابة أعابوا على قريش أعابوا على الصحابة لما ذهبوا إلى المدينة، وتغيير الجو الكثير منهم كان سيهلك أو يموت. فقال عندما ذهبوا لعمرة القضاء، فقبل أن يصل الصحابة فقال وصلهم يعني أنهم أهل الصحابة ومن والنبي ومن معه أكلتهم الحمى وكذا وكذا وكذا، فعلل المسألة بالاطباع وأن يظهروا أكتافهم وبالرمل الذي هو الطواف السريع، تمام، الأقدام متقاربة، فكان فعله ليبين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالرمل والاطباع بالرمل تحديدا أمام الجزء الذي كان يجلس فيه قريش، فالجزء الآخر الخلفي من الكعبة ما كانوا يرملون. ثم بعد ذلك، وهذه العلة موجودة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فلما كان ذلك وفتحت مكة وفي حجة الوداع التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ببضع وثمانين يوما، جعل من سنته في حجة الوداع الرمل والاطباع، حتى قال عمر بن الخطاب في البخاري ومسلم: ما لنا والاطباع والرمل وقد وطأ الله سبحانه وتعالى لنا الإسلام وأقره واستقر الأمر انتهى، ولكن لا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. فالأصل العلة مستمرة، ولكن بعض ال أنا الغلطان معلش، بس ما كانش كده يعني، كان بيبقى الله المستعان. لا ما لا ما غلط، ما هو ما هي المشكلة هنا، في ما هو كل يوم يعني في السنة في طوال السنة ملايين مئات الملايين في القضية، من الله عليه وجعله على خير يعني في المجمل يحضرون صلاة الجمعة، أما الدروس جل الأمة لا يحضرون يعني، ما وليس هناك توجيه، لا سيما مع الأعداد الكثيرة ومع الأصناف والجنسيات، فالأمر بيبقى صعب. لكن المفروض أن يبقى هناك في توعية، وبلا شك أهل الحرام أهل الحرم حفظهم الله وجزاهم عنا خير جزاء أكيد بيتكلموا، ولكن أنت كل يوم يأتي أناس من مكان آخر، هنا في في في الشارع هنا أمام المسجد ممكن كل يوم يصلي معايا، أنا بصلي الأوقات كلها، ممكن يصلي معايا كل يوم شيء رجل لا أعرفه، فكيف في مسائل الحج؟ فبتبقى المسألة مشاقة يا محمد يعني، تمام؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المخرق المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ولا يستقيم المسح مع الغسل، يا إما تمسح يا إما تغسل، تمام؟ ولكن هذه القاعدة فيها نظر، ليه بقى؟ القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعصور، قاعدة فقهية وليست أصولية، الميسور لا يسقط بالمعصور كما في حديث البخاري: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث البخاري أيضا ده البخاري ومسلم، وهذا حديث البخاري من حديث عمران بن الحسين لما أصابته البواسير فقال له النبي: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الميسور لا يسقط بالمعصور، هناك ماء لا يكفي بالوضوء، فالميسور لا يسقط بالمعصور، فتوضأت ولم تغسل يديك. قال أهل العلم بهذه القاعدة: الذي لم يكتمل تيمم، وقول من الأقوال. فهنا يقصد يقول ماذا؟ كيف يجمع بين المسألة الفرضين، يا إما مسح يا إما غسل، لذلك ضعفوا الحديث الجميل وجعلت عليه مقالة من المقالات، إنما شفاء العي السؤال. وفي هذا الحديث الجزء الذي فيه الضعف، إنما شفاء العي السؤال صحيح، الضعف الذي كان في الحديث أنه أمره أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة أو على هذا الأمر، يعني في حديث آخر يعني. فهنا في هذا الحديث جمع النبي بين المسح وبين الغسل، وهم ضعفوا هذا الحديث وغالب أهل العلم على ضعفه. ولكن هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعصور، من قال يكمل بالغسل، والقول الآخر الميسور لا يسقط بالمعصور، وقاعدة لا واجب مع العجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد يكفي ما فعله، أو إن وجد الماء قليلا فالأولى له أن يتيمم. تمام؟ طيب، قال: ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. هذا لذلك بدأت الكلام بالقاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فقال: ومن رأى أن العلة في هذه المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. قال: وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج، يا إما تقول الخف المخرق يمسح عليه أو لا يمسح عليه. فقال هنا: وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان. عندي مقالة في المقالات على الموقع: من استحسن فقد شرع. ده كلام الإمام الشافعي، وما كتبت فيها مقالة مهمة فضل الله سبحانه وتعالى. فقال: فهذا استحسان، من استحسن فقد شرع. يعني استحسان؟ تستحسن الشيء بعقلك وهو يخالف الكتاب والسنة، لابد من دليل. فقال: وهو ورفع للحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال بعد ذلك: وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. أحسن ما قال: لو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت هذه المسألة، والصحابة مسحوا على التساخين وغالب أرجلهم عارية وما تكلموا في المسألة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، قال: ما من مسألة إلا وتكلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نظيرها أو مثلها. من هذا القول مهم جدا، وفسره شيخ الإسلام تيمية في مسألة، ودخلوا في مسائل القياس، يعني يقصدون قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع حديث النبي: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء الراشدين والصحابة هي من باب الإكمال، لأن الصحابة نزلت عليهم من نوازل بعد أن مات رسول الله، فلما تعلموا هم أصحابه وطلابه وشيخهم وإمامه وإمام الدنيا، فأخذوا منه منهجه في الاستنباط وفي الاستخراج وفي الفتوى وفي التعارض والترجيح في كل شيء. فهذا كان إتماما لتعلموا الصورة بشكل جيد. قلت يعني ابن حجر ابن رشد: هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قلت لك قاعدة لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، قال أهل العلم: دليلها هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهنا قال ابن رشد: هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه. يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكان الصحابة منهم الكثير يمسحون على التسخين وعندهم الخفاف المنخرقة، والنبي لم يفصل، فإن لم يفصل فهو على عمومه، أي خف يطلق عليه خف هو على عمومه، وأي شرط لم يأتي به كتاب ولا سنة فلا قيمة له. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فقال لتبين للناس ما نزل إليهم. وكما قلت قبل ذلك، المسح لغة ليس المسح الكلي، ليس كما في الرأس. نعم، حديث البخاري ومسلم مسح مقدم رأسه ثم ردها إلى مؤخرة رأسه ثم ردها إلى مقدم رأسه، فبدأ منهما من هنا، وفي رواية بدأ من المؤخرة ورد كذلك، فهذا شمل الكل. ولكن هناك حديث الربيع بنت معوز والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل على الإمامة، وفي رواية مسح على العمامة. فيجوز المسح، فلغة المسح ليس بعموم كلي للممسوح، فشرعا المسح تمسح جزءا وتترك، يعني المسح مهما فعلت لن تستطيع أن يصل الماء إلى أعلى الخف تماما، وليس من السنة أصلا يعني. طيب، المسألة الخامسة، مسح مدة المسح على الخفين. نعم، يعطوا الماء، ده هلك المتنطعون، ده جمع بين المسح والماء. طب خلاص فك الخف وامسح واغسل رجليك وخلاص. ما انا بقول لك المسألة في يعني ناس يشق على أنفسهم مشكلة. النبي نهى عن الوصال كما في الصحيحين، فالصحابة من حبهم للعمل الصالح والتقرب إلى الله أرادوا أن يفعلوا، فقال في الصحيحين لست كمثلكم، فإنما يطعمني الله ويسقيني. طبعا الكلام مصروف عن ظاهري بلا خلاف تماما، يطعمني الله ويسقيني، ولو بينزل طعام وشرب من الجنة أو من السماء يبقى ما فيش وصال. فالمسألة بلا خلاف مجازية، ده معلوم تمام. فأرادوا أن يفعلوا فشدد عليهم فأراد أن يواصلوا، وقدر الله الشهر انتهى، يعني ما لحقوش يعني يحسوا بشدة الأمر ده. عبد الله بن الزبير كان في غاية القوة رضي الله عنه، كان يصوم بعيدا عن رمضان في الأيام العادية، يفطر في نصف الشهر 15 يوما، وهذا ليس من السنة، وهو صحابي صغير أول من ولد في المدينة عبد الله بن الزبير، ليس من السنة، والنبي نهاهم وشدد عليهم. وكان يريد صلى الله عليه وسلم أن يطول كما في الحديث، أن يطول عليكم الشهر حتى تعلموا، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا هلك المتنطعون، حديث في صحيح مسلم مهم جدا، وقال أيضا في صحيح مسلم إن منكم لمنفرين، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. دي مسألة سبحان ربي العظيم، يعني الناس على درجات، بعض الناس عايز اليسر لغاية، عايزين يقولوا الزنا حلال والخمر حلال، وهناك من يريد أن يشدد على نفسه، يا عم في إيه، الله يهديك اهدى، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل فرض وواجب هو مشقة، والتكليف في اللغة المشقة، التكليف نفسه المشقة، فالقضية هنا الأصل اليسر، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. موضوع الخف لأن الناس كثير يعني لو لم يصل إلى الكعبين ما لو نعم، ما هي المسألة هنا واختلفوا فيها حتى ابن رشد يعني بلا شك. يعني دلوقتي احنا قاعدين نشوف حاجات غريبة جدا، ما كل يوم ولا كل سنة بنشوف حاجات غريبة. دلوقتي بقت الشراب اللي بتلبس اللي هو الجورب ولا الخف بقت حتة قد كده زي منديل الكلينكس، يعني رجله كلها باينة. طب انت هتمسح على ايه يا عمي؟ طب انت هتمسح على ايه؟ شيله بقى، ما هو مش هينفع حتى عقلا بعيدا عن النصوص الشرعية. ده مسح، طب امسح يا عم. لا هي الحتة دي بس عشان ما يتبلش. لا ينفعش الكلام ده. وانا بشوف ناس بيصلوا، طب هقول لهم ايه؟ وممكن يكون في ذهنه النبي قال لنا امسح على الخف وعلى الشراب، ده شراب. لا يا عم مش شراب، ده دلع بقى، ده دلع. ما هو في دلع والله. من حوالي 20 سنة تقريبا فكان في سراويل اللي هي البناطيل مسمينها البرمودة على السنة، هي طلعت موضة من عند اليهود وأوروبا. فكان في خطبة، كنا في الساحة أكثر من 22 سنة في الساحة، كان يمكن 6-7 آلاف أو 10 آلاف من النساء والرجال. فالمهم يعني فتعجبت والله العظيم، ما هو الموضة يعني غالب الشباب الموضة عندهم أهم من الكتاب والسنة. فلما تكلمت أنتم تعيبون على الذي يقصر ثيابه وهي سنة، ما تحت الكعبين ففي النار. فلما تكلمت على البرمودة بص الشباب اللي حواليه كلهم يضحكوا وكسفوا. طب أنتم لابسينه عشان الموضة، طب ما خليها على السنة. المسألة تصل إلى التحريم. فكما بينت في بداية شرح هذا الكتاب، دائما ابن رشد دؤوبا على نسج أصول الفقه مع المسائل الفقهية، مهم جدا جدا جدا. فهو يبين لك آثار علم أصول الفقه وقواعده. قال: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه. فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت. امسح في أي، ليست يوم وليلة فحسب، على الخف يعني أو على الجورب أو على النعلين. وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو يصيبه جنابه. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. دايما يقول اختلاف الآثار في ذلك، ذلك طالب العلم الفطن الحصيف الذي أراد لنفسه أن يحقق المسائل الشرعية ويعرف مسائل الخلاف والراجح من المرجوح، لابد أن يعلم علم الحديث ويعرف الراجح من المرجوح. فكل إمام يقول لك ده ضعيف أو صحيح وأنت تسير وراء إمامك، لا يستقيم. فقال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك 3 أحاديث. أحدها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. صحيح مسلم. وأقوى حديث في المسألة، وفي حديث أخرى بس هذا الأصل في السفر، 3 أيام ولياليهن. وفي الحضر في أي مكان، يعني مثلا أهلنا من السودان بارك الله فيهم أتوا إلينا ومكثوا هنا في مصر، فهو انتقل من السودان إلى مصر فهو مقيم، لا نقول عليه مسافر، يعني مكث سنة أو شهور فلا يقول هو مقيم، فيأتي الجمعات ويصلي الجماعة. فإن كان مقيما فيوم وليلة فحسب. تمام. والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدا لك. هذا الحديث بلا خلاف، ولكن بعض الخلاف غير معتبر، أنه ضعيف. ضعيف، لو صحح أخذنا به وقلنا هذه رخصة، وأنا أول من أقول به. تمام. فقال والثالث، الحديث الثالث صفوان، حديث صفوان بن عسال، كنا في سفر فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. وفي رواية غير هذه ذكرتها أكثر يعني، ولا نخلعها من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. إن الرواية الأولى التي ذكرها ابن رشد فيها إشكال شوية، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غاط، ولكن يختلط فيها. فلذلك هنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. يعني الغائط والبول والنوم لا تخلع الخف، أما الجنابة فهذا إن أجنبت ولو في أول يوم لابد أن تخلع، ولأنك ستغتسل، والجنابة من الرأس إلى القدم. تمام. وهذا الحديث مهم جدا للغاية، وهو حديث في المسح على الخفين، في مسألة النوم ينقض الوضوء أم لا. هذا من أشد الأحاديث صحة وحسم للموضوع. وقال ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، يعني هذا ينقض البول بإجماع، ينقض الوضوء، والغائط والبراز ينقض الوضوء بإجماع، والنوم في هذه اللفظة ولا نوم أن النوم ينقض الوضوء ولكن لا تخلع. تمام. لأن المسألة مشكلة فيها ثمانية أقوال. وحديث البخاري ومسلم، الصحابة النبي تأخر في العشاء جدا حتى ناموا، وسمع غطية النوم سمع، فأخذوا هذا الحديث وقالوا الصحابة فعلوا هذا، ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. والمسألة دخلت في كلام صعب جدا. ليه؟ لأنه قالوا هو إقرار من رسول الله. أي إقرار مع هذا الحديث؟ وحديث الثاني العين وكاء السهم، فمن نام فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهم، السهم هو الدبر وفتحة الشرج. العين وكاء السهم، أنت إذا نمت لا تدري ما الذي يحدث، يخرج منك الريح وكذا وكذا، فلا عند النوم، ولو نمت ثانية وغفلت فعلا انتهى الأمر. فهنا الحديث أبين ذلك للقاعدة التي دائما أدندن عليها، المسائل الفقهية يرتبط بعضها ببعض ولا يفصل بعضها عن بعض. حديث في المسح على الخفين نستدل به في مسألة أخرى، فلا بد أن يكون عندك أقل ما فيها كتاب لأدلة الأحكام، وعندكم كتاب طبعا بلوغ المرام معروف، وكذلك كتاب المنتقى لابن الجارود، هو ليس بمشهور كبلوغ المرام، اقرؤوه بارك الله فيكم، موجود عندكم. وهذا الكتاب إلى يوم الناس هذا لم يشرح. وطبعا أنا دائما دؤوب على مسألة الأمور التي لم تشرح ولم يعني يجتهد فيها البعض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من هذا. ولكن الذي منعني من ذلك أن الكثير من المسائل أدلة الأحكام شرحت، وكتاب المنتقى لابن الجارود لا يختلف عن بلوغ المرام الذي شرحه الكثير من أهل العلم، وكتاب نيل الأوطار اللي هو المنتقى أدلة الأحكام كبير. فهذا الذي منعني، فأردت أن أتكلم في مسائل لم يتكلم فيها غيري. قلت اللي هو ابن حزم، أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم، وأما حديث أبي بن عمار الذي قلت له ما بدا لك ضعيف، فيه أبو عمر قال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي اللي هو في صحيح مسلم. هنا هذا التعارض مهم، حديث ضعيف وحديث صحيح، كيف نأخذ بالحديث الصحيح؟ ما ينفعش الأخذ بالحديث الضعيف، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. هذا الحديث الضعيف الذي عليه العمل له شروط. الحديث متنه حدثنا فلان عن فلان فاسد وضعيف، ولكن عفوا سنده، أما متنه فصحيح، كلماته صحيحة. فكان قيام أمري في هذا الكتاب أن آتي بإجماع في المسألة على الحديث الضعيف، أو بحديث صحيح في البخاري أو في غيره، أو بآية. فهنا لما أعجبتني لما قرأت سنة الترمذي وأعجبتني أعجبني قوله والعمل عليه عند أهل العلم حديث ضعيف عليه العمل، فأردت أن أقاعد كيف يكون عليه العمل هو ضعيف، فكتبت هذا الكتاب لهذه المسألة. فهنا حديث أبي بن عمارة ضعيف، فلا يعارض به حديث مسلم. وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم، فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم، كما قال شيخ الإسلام تيمية ابن حزم يعني من باب المبالغة، والكل يؤخذ من قوله ويرد، فقال لا يراجع على تصحيحه وتضعيفه. وطبعا الكل يؤخذ من قوله، يعني يقصد يقول ابن حزم إمام في الحديث، وهو إمام في الفقه وإمام في أصول الفقه، إمام فعلا يعني. فقال لذلك قال بعد أن ذكر الترمذي قال أبو محمد بن حزم، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي. دليل الخطاب قيل مفهوم المخالفة وقيل غير ذلك. مثلا ذكرت هنا دليل الخطاب معناه أن يعلق الحكم على، وأنا بينته في كتاب الفقيه المتفقي وكذلك في كتاب مقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه، أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداه بخلافه، كما قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ففيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبأ فلم يتبين. وضربت مثالا آخر قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ففي الآية دليل على أن المبتوتات خلاص بينونة كبرى لن ترجع إلى زوجها، أن المبتوتات المطلقات غير الحوامل لا يجب عليهن الإنفاق. تمام؟ طيب، فقال هنا لكن حديث أبي لم يثبت، لم يثبت بعد ضعيف، فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان. هو هنا قال بدليل الخطاب، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي، يعني الحديث حتى بدليل الخطاب وهو قاعدة صحيحة معارض حتى لو صح. فهنا قال وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي، يعني دليل الخطاب ومفهوم المخالفة صحيح، ولكن لو صح أخذنا بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب، ولكن هنا لأنه ضعيف لا نأخذ به. وقد يحتمل أن يجمع بينه يجمع بينهما بأن يقال مسألة الجمع دي مهمة جدا، ودائما أدندن عليها القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وده من أفضل الأمور أن نجمع، ولكن الجمع لا يكون بشيء غير شرعي بضوابط وقواعد. فقال: وقد يحتمل أن يجمع بينهما بين الحديثين بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، نص في ترك التوقيت، يعني مش شرط توقيت، هو أراد أن يجمع بين حديث صحيح وضعيف. وهنا قلت لك لابد من قاعدة وضابط وعلة وشرط وسبب، فكيف تجمع بين حديث ضعيف وصحيح؟ وكأن الشيخ رحمه الله، الله تعالى أعلم، على من صحح الحديث. فقال: لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديث علي وصفوان، يجب يعني وجوب وإلزام وفرض. وعلى الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة، لأن النواقض هي الأحداث. مسألة مهمة كنت قد كدت أن أنساها، مسألة المسح على الخفين. أنت توضأت ومسحت على الخفين، حدث ما حدث فخلعت الخف أو خلعت الجورب أو الشراب. قال البعض إن خلعها نقض وضوءه، وتشددوا في ذلك. لماذا؟ علة عقلية، وهي أنك إن لم تكن مرتديا للخف تغسل قدميك، فأنت ارتديت الخف فمسحت عليه، فإذا نزعت وخلعت الخف الجزء الذي مسح عليه القدم القدمان انتهى، وكأنك لست بمتوضئ. مسألة عقلية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والحديث: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. وتكلم أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني، فكلام جميل، فقال: رجل توضأ ومسح شعره وكان أمامه وقت ولم يؤذن الأذان بعد، ثم ذهب وحلق، إيه رأيكم بقى؟ مفيش خوف، مفيش خوف. فمسائل أهل العلم يدخلون فيها من ناحية العقل رغما عنهم، كما أهل العلم يقولون وعندنا ولنا، كما ابن قدامة ولنا، ودليلنا من العقل، من النقل ابتداء اللي هو كتاب سنة أو إجماع أو قياس والعقل. فما الدليل على أن خلع الشراب أو الخف أنه ينقض الوضوء؟ ما الدليل؟ ليس هناك دليل البتة، هي مسائل عقلية، ومسائل العقل لابد أن ينتهى عند الأمور الشرعية، وهذا لا يكون إلا لطالب العلم الذي أراد العلم وأراد الحق. في بعض طلبة العلم نعرفهم كالمنافقين، كما نقول في مصر على كل لون يا بطسطة، البطسطة دي نوع من الملابس، كل لون يخش مع كل الفرق المبتدعة ويبقى معهم زي الفل، وهو منافق كذاب أشر. نعرف ذلك من عشرات السنين، بيبقى ما هو ده منهج الإخوان، مش عايزين حد ليس عندهم قدرة على النقد إلا نقد الحكام والوزراء، يراعوا جدا أنهم لا يغضب منهم أحد حتى لو فعلوا الحرام. الواحد يتعجب، هذا أمر المنافقين. أنت تقول من أهل السنة والجماعة، ومعرفة شروط لا إله إلا الله، ثم تقول بمسائل تخالف الكتاب والسنة والإجماع، لا إله إلا الله، أمور يعني كذب عياذا بالله. فالمسألة في غاية الأهمية، بارك الله فيكم. فمسألة المسح على الخفين، إن حدث المسح فإن أردت أن لأي سبب ولأي علة لا حرج عليك. وكذلك مسألة الخف على الخف، بل تكلم أهل العلم في مسألة غير يعني في أكثر من مسألة، منهم لم يذكرها هنا حتى في نهاية الكلام، مسألة المسح على خف على خف. ابتداء أنت لو توضأت ولبست الخف ومسحت عليه، فأنت بمسحك على الخف وكانت رجلك طاهرتين، فإن ارتديت خفا آخر فارتديته على طهر فلا حرج عليك، وإن نزعت الخف الأول وتركت الثاني فلا حرج عليك. بل كنت أتحرج في مسألة أن أقول بها ولم أجد من قال بها غيري، فكنت لا أنشرها. حديث البخاري ومسلم لما أراد المغيرة بن شعبة عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن كان يساعده بالماء، فأراد أن يساعده في نزع خفيه حتى يغسل قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما الخف طاهرتان. الحديث ده نحن لم نتكلم في المسألة مرة قديمة إن شاء الله. المهم يعني فقلت في ذهني: إذا تيمم الإنسان وليس هناك ماء، فقد تيمم فأصبحت قدماه طاهرتين. فقلت بيني وبين نفسي: فإذا ارتدى الخف فهما يعني ارتداهما مسحا بعد التيمم طهارة، والتيمم كالطهارة كما في سورة المائدة في الآية السادسة، ذكر الوضوء والغسل ثم التيمم، وبين أن هذا طاهر وهذا طاهر. حتى قرأت للإمام أحمد وأن عنده قولان: يجوز للإنسان إذا تيمم ولبس الخف على تيممه أن يمسح على الخف لأنه أدخل قدميه طاهرتان. وهذا قول طبعا يعني غريب شوية، ولكن من قال بذلك، وقد وجدت كلام ولا أفتي به طبعا، لأن المسألة ستدخل في الترخيص وأنا ما أقول به، ولكن أقول من ناحية التحقيق العلمي والتقصي قد يقال هذا، ومن قاله فلا يلام لأنه قاله الإمام أحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. عن ماذا؟ نعم. عن الوصال. عن كل الصحابة مش الزبير فحسب. نعم نعم، هو معلومة، ده أكثر حديث يبين هذا، صوم يوم داود. نعم، ما هو القضية، ما هو قضية هنا خير الصيام ده أفعل تفضيل فليست بحاسمة. الأولى أن تذكر حديث الوصال نفسه، فهم؟ سيقال علي يلومك أفعل تفضيل، فيجوز هذا ويجوز ذاك، يجوز الوصال ويجوز يوم ويوم، فعند التحقيق حتى تغلب خصمك تأتي بالحديث الذي ليس فيه دلالة مختلفة. فهمت؟ نعم. لابد من قوة الحديث الذي يجعلك تقول الكلام برجحانية.